الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الله واكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالدرس الثاني، وقد تكلمنا عن صفات الله عز وجل، وذكرنا أن مصطلح واجب الوجود يتضمن صفتين. الصفة الأولى عدم احتياجه لأي موجود آخر، والصفة الثانية احتياج الكل إليه، احتياج جميع الممكنات إليه. ثم ذكرنا وقلنا إن كل واحدة من هذه الخصيصتين تتفرع عليه عدة صفات، إما ثبوتية وإما سلبية. بالأمس ذكرنا صفة من الصفات وهي الأزلية والأبدية، المصطلح عليهما في بعض الكتب بالسرمدية، فيقال الله سرمدي، واجب الوجوب سرمدي. فمعنى السرمدية أنه أزلي أبدي، والمراد بالأزل عدم سبق العلم عليه، والمراد بالأبد عدم تفرق ولحوق العدم إليه. فإما نتكلم عن سبق العدم أو لحوق العدم. واجب الوجود ليس مسبوقا بالعدم وليس ملحوقا بالعدم، يعني في المستقبل لا يعدم. أينما نقول ليس مسبوقا بالعدم، هذا إذا تخبطون عليه شو واجب الوجود ليس مسبوقا بالعدم، يعني هو موجود منذ الأزل منذ القدم، ليس ملحوقا بالعدم يعني في المستقبل لن يطرح علينا العدم، فهو إلى الأبد موجود. واضح؟ التفتوا جيدا، هذه البحوث كلها مترابطة، وكل نقطة تثبت النقطة الأخرى، وكل صفتين تثبت الصفة الأخرى، فالبحث جدا مترابط وجدا متسلسل وجدا عميق. نتكلم اليوم ان شاء الله عن الصفات السلبية. اصل المطلب لا ينبغي ان يذهب عن اذهانكم، لواجب الوجود صفتان وهما عدم احتياجه الى شيء واحتياج الأشياء إليه. نحن الآن فعلا نتكلم في النقطة الأولى، عدم احتياجه إلى شيء، عدم افتقار واجب الوجوب إلى شيء. واضح؟ من خلال هذه النقطة أثبتنا الأزلية والأبدية، لأنه لو كان مسبوق بالعدم لاحتاج إلى علة لكي تخرجه من العدم إلى الوجود. فهو إذن أزلي، ولو كان في المستقبل يطرأ عليه العدم فهو ليس بواجب للوجود، لأن واجب الوجود دائم لا يزول. واضح؟ اليوم إن شاء الله نتكلم عن جملة من الصفات السلبية المترابطة. الصفة الأولى من الصفات السلبية البساطة وعدم التركيب من أجزاء، فنقول واجب الوجود بسيط بمعنى أنه غير مركب. لماذا؟ لأن المركب تحتاج وتفتقر أجزاؤه إلى بعضها. كل مركب يعني مكون من أجزاء، إذن كل جزء يحتاج إلى الجزء الآخر لكي يحقق المركب. بمجرد أن تقول هذا مركب يعني له أجزاء، وكل جزء من هذه الأجزاء تفتقر إلى الجزء الآخر حتى يتحقق المركب. لو كان كل جزء مستقل لكان بحد ذاته شيء آخر. كل الأجزاء وكل جزء من الأجزاء يفتقر إلى جزء آخر. واضح؟ إذن واجب الوجود لا يمكن أن يكون مركبا. لماذا؟ لأن المركب يتكون من أجزاء، يتألف من أجزاء، كل جزء من هذه الأجزاء يفتقر إلى الجزء الآخر. وواجب الوجود قلنا في الخصلة الأولى وفي الخصيصة الأولى لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى أي شيء، جزء أو غير جزء. واضح؟ قد تشكل بإشكال، تقول نحن نسلم بأن الأجزاء غير موجودة بالفعل، فهو ليس مركب من أجزاء بالفعل، لكنه يمكن أن يكون مركب من أجزاء بالقوة. مصطلح الفعل والقوة واضح لديكم في علم المنطق. المراد من القوة يعني القابلية والاستعداد. تقول فلان طبيب بالفعل، يعني فعلا هو الآن طبيب، تحققت الطبابة فيه، وتشير إلى هذا الطفل الرضيع، تقول هذا الرضيع طبيب بالقوة، يعني لديه قابلية واستعداد أن يصبح طبيبا. وهكذا تقول هذا بناء مدرسة بالفعل، يعني فعلا أنك تذهب وتجيء وتدرس، وقد تشير إلى الآخر وتقول هذه مدرسة بالقوة، يعني فيها قابلية واستعداد لأن تصبح مدرسة إذا بنيت وحققت مقومات المدرسة. المركب على نحوه مركب له أجزاء بالقوة ومركب له أجزاء بالفعل. مثلا لو افترضنا لدينا خار طوله ماذا؟ متر واحد. الآن ما دامت جميع النقاط متصلة من مبدأ المتر إلى منتهى فهو واحد أو اثنين؟ فهو واحد. إذن هو الآن بسيط أم مركب؟ بسيط، لا توجد أجزاء، جزء واحد، لكن له قابلية أن يتعدد، كما لو نصفته نصفين فأصبح الخط الواحد ذو المتر الواحد يتألف من خطين، كل خط منهما نصف متر. وهكذا لو جئت إلى النصف وقسمته قسمت كلا من النصفين، أصبح هذا المتر الواحد مكون من أربعة أقسام، كل قسم منها ربع مترين. هذه الأربعة الأقسام الأربعة للمتر إما موجودة بالفعل كما لو جئت بقطعة قماش طولها مين وفعلا قطعتها فيصير القماش ذو المتر الواحد مكون ومركب من أربع قطع طولها متر بالفعل، وأحيانا تأتي بقطعة قماش غير مقطعة طولها متر أيضا لكنها مكونة من أربع قطع بالقوة، يعني هذا القماش لها قابلية واستعداد أن تقطع إلى أربع قطع خمس قطع عشر قطع. إذن المركب على نحوين، إما مركب بالفعل وإما مركب بالقوة. المركب بالفعل من له أجزاء متحققة بالفعل كما لو وجدت قطعة قماش كل منها نصف متر، والمركب بالقوة هو الذي له قابلية الانقسام، قابلية أن تكون له أجزاء كقطعة القماش التي طولها متر لكنها غير مقطعة لكنها في نفس الوقت قابلة لأن تقطع وتشتر نصفين. واضح؟ أنتم أشكلتم علينا، نحن قلنا واجب الوجود مركب، قلتم المركب يحتاج كل جزء من أجزائه إلى الجزء الآخر، هذا في المركب بالفعل الذي أجزاء موجودة بالفعل لكي نحقق متر القماش تحتاج القطعة الأولى ذات النصف متر أن توصل بالقطعة الثانية ذات النصف متر، لكن في القماش الذي طوله متر لكن غير مقطع هنا المركب بالقوة لا تحتاج أجزاؤه، لا تحتاج كل، لا تحتاج أجزائه إلى بعضها. واضح؟ إذن أنتم التزمتم بأن واجب الوجود بسيط وليس بمركب، ما هو محذوركم للتركيب؟ كل جزء من الأجزاء يحتاج إلى الجزء الآخر، هذا في المركب بالفعل، وأما في المركب بالقوة لا يحتاج كل جزء من أجزائه إلى الجزء الآخر. إذا نلتزم أن واجب الوجود ليس مركبا بالفعل لكنه مركب بالقوة. واضح؟ إن قلتم هذا نجيبكم، تفتوا جيدا. كل مركب بالقوة قابل للانقسام عقلا. الآن هذا القماش أليس طوله به؟ فهو مركب بالقوة غير مقطع، ما دام مركب بالقوة العقل يحكم أنه يقبل الانقسام، يمكن أن ينصف، يمكن أن يربع، يمكن أن يخمس، يمكن أن يعشر بتقطيعه إلى عشرة قطع وعشرة أقسام، وكل ما هو قابل للانقسام عقلا قابل للزوال. أنت الآن هذا القماش طول متر قطعت إلى عشر قطع، هل طول متر الآن؟ لا، كل قطعة قماش طولها عشر متر، المتر زال. بطرو التقسيم يزول الكون. واضح؟ المركب بالقوة العقل ماذا يقول؟ هو قابل للانقسام. العقل هكذا يقول، وما دام قابل للانقسام قابل للزوال، متى ما قسمته زار. واضح؟ وواجب الوجود لا يزول، دائم لا يزول. إذن واجب الوجود بسيط غير مركب، لا بالفعل ولا بالقوة. يعني ماذا ولماذا واجب الوجود غير مركب بالفعل وغير مركب بالقوة؟ ما هي الحجة وما هو الدليل ونحن أبناء الدليل أينما مالنا به؟ أما أن واجب الوجود ليس بمركب بالفعل، لأنه لو كان مركبا بالفعل لاحتاج كل جزء من أجزائه إلى الجزء الآخر، وواجب الوجود لا يحتاج إلى شيء. فإذا واجب الوجود ليس مركبا بالفعل. وأما أن واجب الوجود ليس مركبا بالقوة، فلأن واجب الوجود لو كان مركبا بالقوة لكان قابلا للانقسام بحكم العقل، وكل ما هو قابل للانقسام قابل للزوال، وواجب الوجود لا يمكن أن يزول. إذن أبطلنا وقلنا واجب الوجود ليس بمركب بالفعل وليس بمركب بالقوة، إذن هو بسيط، لأنه لا يمكن أن يكون لا بسيط ولا مركب، لا يخلو الواقع، إما أن يكون بسيط وإما أن يكون مركب. المطلب واضح، لكن التفتوا إلى الترابط. أولا أثبتنا خصيصتين لواجب الوجود: عدم احتياجه إلى شيء واحتياج الأشياء إليه. احتياج الأشياء إليه خلها سنأتي إليها إن شاء الله. نحن فعلا ندرس عدم احتياجه إلى شيء. من عدم احتياجه إلى شيء أبطلنا التركيب، لأنه لو كان مركبا بالفعل لاحتاج كل جزء إلى الجزء الآخر، وبالتالي واجب الوجود أثبتنا في النقطة الأولى أنه لا يحتاج إلى شيء. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار وحافظ على ترابط البحث. إذا فهمت المطالب افهم تسلسل المطالب ودقة المطالب. الصفات السلبية، وهناك صفة أخرى. لماذا قال أخرى غير صفة الأزلية والأبدية؟ تكلم أولا عن الأزلية والأبدية، الآن يتكلم عن صفة، صفة من الصفات السلبية وهي البساطة وعدم التركيب. وهناك صفة أخرى من لوازم واجب الوجود هي البساطة وعدم التركيب من أجزاء، ذلك لأن كل مركب، الآن يتكلم ويبطل التركيب من الأجزاء بالفعل، لأن كل مركب يعني بالفعل محتاج لأجزائه، وواجب الوجود منزه عن كل احتياج. إذن هنا أبطلنا أن واجب الوجود مركب بالفعل، الآن يريد أن يبطل أن واجب الوجود مركب بالقوة. وإذا افترض بأن لأن أجزاء واجب الوجود ليست موجودة بالفعل، بل إن أجزاء واجب الوجود موجودة بالقوة، يعني قابلة للتحقق وإن كانت غير متحققة فعلا. مثل ماذا؟ قال كشقي الخط، مو المتحققين، قال المفروضين للخط الواحد. خط طوله متر، نفترضه مترين، في الواقع هو متر واحد، نفترضه نص متر ونص متر، هو في الواقع قطعة القماش قطعة أو قطعتين، قطعة واحدة، لكن بحسب الفرض قطعتين، كل واحدة منها نصف متر. كشقي الخط المفروضين للخط الواحد، فمثل هذا الافتراض باطل ايضا. اي افتراض؟ مفترض شقي الخط الواحد. فمثل هذا الافتراض، يعني افتراض ان واجب الوجود مركب من اجزاء بالقوة، هذا الفرق. فمثل هذا الافتراض، يعني واجب الوجود مركب من أجزاء بالقوة، هذا الافتراض باطل أيضا. لماذا قال أيضا؟ يعني كما أن التركيب من أجزاء بالفعل باطل، كذلك التركيب من أجزاء بالقوة باطل أيضا. وذلك لأن الشيء الذي له أجزاء بالقوة، المقدمة الأولى، قابل للانقسام عقلا، ما دام له أجزاء بالقوة قابل للانقسام، قابل للانقسام عقلا، وإن لم يتحقق الانقسام فعلا في الخارج، في الخارج موجودة قطعة قماش، لو قطعة قماش، قطعة قماش طولها بالقوة حسب القابلية، يمكن أن تشطر نصفين لو لا يمكن. المقدمة الثانية، ومعنى إمكان الانقسام إمكان زوال الكل وانعدام الكل، هذا قطعة القماش التي طولها من هي غير مقطعة، ما دام قابلة للتنصيف يمكن أن تنصف أم لا يمكن، إذا نصفت تقول هذه القطعة طولها متر، أم تقول توجد لدينا قطعتان طولهما نصف متر، التي طولها متر زال هذا الكل. كما أن الخط الذي طوله متر واحد لو قسمناه إلى شقين لا يبقى خط طوله متر واحد، وقد علمنا سابقا أن واجب الوجود لا يمكن أن يعرض له الزوال والفناء. وين علمنا سابقا؟ لما قلنا واجب الوجود أزليا أبدي، من نقطة الأبدية قلنا في المستقبل لا يتفرق له العدم، واضح إن شاء الله، أهم شيء المطالب تكون واضحة. ولاحظ التسلسل المنطقي، اولا اثبتنا واجب الوجود، بعد ان اثبتنا واجب الوجود ثبتنا له صفتان وهما ابدي والسرمدية، هي ماذا؟ عبارة عن الازلية الابدية، ازلي يعني موجود منذ القدم وابدي. نحن الآن في دراستنا للتركيب قلنا أن المركب إما مركب من أجزاء بالفعل أو مركب من أجزاء بماذا؟ بالقوة. وحينما درسنا واجب الوجود أيضا ذكرنا له صفتان سنفر عليهم الكثير من الصفات، الأولى عدم احتياجه إلى شيء، والثانية احتياج الممكنات إليه. فعلا نحن نتكلم عن الصفات التي تتفرع على الصفة الأولى وهي عدم احتياجه إلى شيء. نحن الآن نبحث في المركب. المركب بالفعل نبطله ببركة هذه المقدمة الأولى والخصلة الأولى، عدم احتياج واجب الوجود إلى شيء، لأن المركب من أجزاء بالفعل كل جزء من أجزائه يحتاج إلى الجزء الآخر، فبالتالي المركب بالفعل يصطدم مع الخصلة الأولى والخصيصة الأولى لواجب الوجود، عدم احتياجه إلى شيء. إذن هو ليس بمركب بالفعل. وأما المركب بالقوة نبطله من خلال أبدية واجب الوجود، لأن المركب من قوة قابل للانقسام عقلا، وكل قابل للانقسام عقلا قابل للزوال، قبوله للزوال ينافي أبدية واجب الوجود. اتضح المطلب جيدا؟ إذا التركيب بالفعل نبطله ببركة الخصيصة الأولى عدم احتياج واجب الوجود إلى شيء، المركب بالقوة نبطله ببركة أبدية واجب الوجود، لأن المركب بالقوة قابل للانقسام عقله، وكل قابل للانقسام عقله قابل للزوال، إذا كان قابل للزوال ينافي صفة الأبدية. واضح تسلسل وترابط البحوث جدا مهم، البحوث جدا دقيقة. إلى هنا أثبتنا صفة البساطة وعدم التركيب. نسأل منكم، التركيب من صفات ماذا؟ من صفات الأجسام. إذا ننفي عن واجب الوجود كل صفة من صفات الجسم، لأنه ليس بمركب، والتركيب من صفات الأجسام، إذا واجب الوجود ليس بجسم. إذا واجب الوجود ليس بجسم ننفي عن واجب الوجود كل صفات الجسم، منها الصفة الأولى أنه لا يرى بالعين، لأن الجسم هو الذي يدرك بالعين ويرى بالعين. وبما أن واجب الوجود ليس بجسم، إذا ننفي عنه صفات الجسم التي منها الرؤية بالعين. هذا الصفة الأولى التي نفيناها. الصفة الثانية، الأجسام تدرك بالحواس الخمس: الباصرة، اللامسة، الذائقة، الشامة، السامعة. فالأجسام تدرك بالحواس الخمس، إذا واجب الوجود لا يدرك بالحواس الخمس. والصفة الثالثة وهي الهامة، أن الجسم قابل للزمان والمكان، كل جسم لا بد أن يكون له زمان وأن يكون له مكان. نحن نقول واجب الوجود ليس له زمان وليس له مكان. واضح تسلسل البحث؟ لا بد أن يكون واضح. في البداية أثبتنا البساطة والتركيب، بسلب التركيب عن واجب الوجود مثل بالجسم، لأن التركيب من صفات الأجسام. بما أننا سلبنا الجسمية نسلب صفات الجسم. ما هي صفات الجسم؟ أولا يرى بالعين، ثانيا يدرك بالحواس الخمس، وثالثا قابل للزمان والمكان. إذن واجب الوجود لا يعين بعين، يعني ليس له مكان، لا يمكن أن يحدد بمكان ولا زمان. إذا نفينا الزمان عن واجب الوجود نسلب ثلاثة أمور. نسلب عنه الحركة، لأن الحركة تكون في زمان، ونسلب عنه البحور. سيأتي إن شاء الله الشرح الوافي، لكن الآن أريد أربط البحور. واجب الوجود بسيط ليس بمركب، فسلبنا التركيب. بسلب التركيب نسلب الجسمية، بسلب الجسمية نسلب صفات وخواص الجسم، وهي أولا عدم الرؤية بالعين، ثانيا عدم الإدراك للحواس، ثالثا أنه لا يقبل الزمان والمكان. فليس لواجب الوجود زمان. إذا سلبنا الزمان عن واجب الوجود نسلب الحركة والتغير والتكامل. واضح؟ يعني يمكن أن نقول واجب الوجود له حركة، تحرك كان هنا وانتقل إلى هنا، لأن الحركة تتم في فترة زمنية. إذا ما كان إلى زمان ما إلى حركة. ونسلب عنه التغير، لأن تغير الشيء يكون أيضا في زمان. كان كتابا فأصبح نارا، فترة زمنية مختلفة. والتكامل أيضا يسلب، تقول كان جاهلا فتكامل وأصبح عالما، في فترة زمنية مختلفة. الجهل في زمان والعلم في زمان آخر. إذا أخذنا كم صفة من الصفات السلبية؟ أولا أخذنا عدم التركيز، ثانيا أخذنا عدم الجسمية، ثالثا أخذنا عدم الرؤية بالعين، رابعا عدم الإدراك بأي حاسة أخرى، خامسا ليس له زمان ولا مكان، سادسا سلبنا الحركة، سابعا سلبنا التغير، ثامنا سلبنا التكامل. كل هذه الصفات السلبية مترابطة فيما بينها. واضح إن شاء الله وجه الترابط؟ كيف واضح وجه الترابط؟ أولا ثبتنا البساطة وعدم التركيب، لأن التركيب إما يكون الشيء مركب بالفعل أو مركب بالقوة. إذا كان مركب بالفعل يتنافى مع الخصيصة الأولى لواجب الوجود، وهو عدم احتياجه إلى شيء. إذا كان مركب بالقوة فهو يتنافى مع الأبدية الثابتة لواجب الوجود، لأن كل مركب بالقوة قابل للانقسام عقلا، وكل قابل للانقسام عقلا قابل لزوال الكل وفناء الكل، وهذا ينافي الأبدية التي تعني أنه في المستقبل لا يتطرق إليه العدم. إلى هنا سلبنا التركيب بكلا شقه، بالفعل أو بالقوة، عن واجب الوجود. بما أنه ليس بمركب، ليس بجسم، لأن التركيب من خواص الأجسام. بما أنه ليس بجسم، إذا تزول عنه خصال وصفات وخصائص الجسم، وهي الرؤية، لا يقبل الرؤية بالعين، ثانيا لا يدرك بالحواس الخمس، ثالثا ليس له زمان ولا. بنفي الزمان عن ننفي عنه الحركة والتغير والتكامل، لأن الحركة لا تكون إلا في زمان، والتغير لا يكون إلا في زمان، والتكامل لا يكون إلا في زمان. إذا كان زمان ما موجود، إذا حركة غير موجودة، تغير غير موجود، تكامل غير موجود. فتقول واجب الوجود ليس بمتحرك ولا بمتغير ولا بمتكامل، لكن ماذا يعني سلب الحركة والتغير والتكامل؟ نوضحه إن شاء الله بعد إن بقينا أحيانا حاول نطبق هذه العبارة. قال حفظه الله: وبما الآن أثبت، قال واجب الوجود ليس واجب الوجود بسيط وليس بمركب لا بالقوة ولا بالفهم، هذه الصفة السلبية الأولى. الثانية: وبما أن التركيب من الأجزاء بالفعل أو بالقوة، يعني سواء كان التركيب بالفعل أو بالقوة من خواص الأجزاء، فيثبت من ذلك من كون التركيب من خواص الأجزاء أن كل موجود جسماني لا يمكن أن يكون واجب الوجود. هذا الصفة الثانية، ليس بجسم، أي يثبت بذلك تجرد الله تعالى وعدم جسمانيته، لأن الوجودات إما مادية وإما مجردة عن المادة. الجسم مادي أم مجرد عن المادة؟ جسم مادي. الجسم مادي، واضح. بسلب الجسمية عن الله، إذن الله ليس من الوجودات المادية، من الوجودات المجردة عن المادة. ويتضح بذلك أيضا أن الله تعالى، يعني شنو يتضح بذلك؟ بنفي الجسمية، نفس صفات الجسم، أن الله غير قابل للرؤية بالعين، هي أولا، وغير قابل للإدراك بأية حاسة أخرى من الحواس الخامس. شلنا أولا صفات البصر، فبقي الصفات أربع، حواس أربع. وثالثا: وذلك لأن المحسوسية من خواص الأجسام والجسمانية. الصفة الثالثة المسلوبة: وكذلك بنفي جسميته تسلب من واجب الوجود سائر خواص الأجسام، أمثال كونه وكون واجب الوجود في مكان أو زمان. لماذا؟ وذلك لأن المكان إنما يتصور، هذا واضح بعد ما شرحنا لوضوحه، شنو الجسم لازم يشغل حيز من الفراغ، لابد يشغل حيز من الفراغ، يعني إلى امتداد. الله عز وجل يمكن أن تحدد امتداده؟ لا. وذلك لأن المكان إنما يتصور للشيء الذي له حجم وامتداد، يعني يشغل حيز من الفراغ، والله موجود في كل مكان، فكيف تشغله في حيز من الفراغ؟ هذا الآن بالنسبة إلى المكان والزمان. وكذلك كل شيء زماني هو قابل للانقسام من حيث الامتداد والعمر الزماني. هذا المطلب ما وضحناه، إن شاء الله نوضحه غد إن شاء الله، لكن أهم المطالب أخذناها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.